من يفطر قبل المغرب بحوالي 10 دقائق ويقول الشمس غربت، وعلما بأن المسجد موجود يسمح الأذان ويسمع الأذان. فقلت الله وطال في عمرك. هذه المسألة هذه ينبغي الإنسان يكون فيها يعني على غاية من الفطرة والذكاء والفهم. الأذان الفطر يكون بغروب الشمس، يكون بغروب الشمس لا شك ولا ريب، لكن لا بد من التأكد من الغروب، هل غربت الشمس أم لا. وإذا كان في طريقه ورأى الشمس قد غربت لا يحتاج إلى أن يسمع الأذان، ينتظر حتى يسمع الأذان غربت الشمس. إذا كنت أنت في الكعبة في مكة وقدامك القبلة، لا ما تصغشيش، ما تروحش تجيب البوصلة وتشوف وراي القبلة، هي القبلة أمامك ما يحتاج حتى واحد. إذا كانت الكعبة بين يديك ما تحتاج لها، حتى المفتي لعالم تقول له وراي الكعبة، هي أمامك. كذلك هنا إذا رأيتها، لكن وجودك في المدن كيف ترى؟ ويحول بينك وبين غيابها أشياء وبنايات ونحو ذلك، فلا يكون إنسان يفتح باب فتنة ويثير الشغب بين الناس. فإذا إنما يفتر إذا غربت وتحقق من غروبها. إذا كان مع الناس ويرى منهم لا يفهمون هذا الذي يفعل فلا يفعل ذلك، لا يفعل، لا حرج في هذا، تأخر دقائق فيفطر لا إشكال في ذلك، أو أن يفطر دون أن ينتبهوا. أما أن يوقعوا في الفتنة ثم يصير كل وكال رمضان، يعني هيطلوا وكال رمضان، هذا غير صحيح. أنت إن جئت تحرص على سنة فتثير فتنة وبلبلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن قومك حديث واحد بكفر عائشة لا هدمت الكعبة ولا بنيت على قواعد إبراهيم، لكن لم يفعل. لماذا؟ خشية أن لا يفهم حديث عهد بالإسلام أسلموا وقريبا لا يفهمون حقيقة هذا الفعل فيثيرون أمورا. ومن العلم ما لا يحدث به كل الناس. فإذا ينبغي للإنسان أن يكون فاطنا في مثل هذا التصرف. نعم.